محمد وعلى اخوانه والصحابه والتابعين والاحسان الى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. قال الحافظ الامام البغوي رحمه الله تعالى وادم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب الافتخار بالنسب الى ان قال وقد قيل في قصة ضمام ابن تيمون، يقول هذا عودة حق جاوة الله. لكن مو زي حق ذا الهند، هذيك عودة ذا الهند أحسن. باب الافتخار بالنسب إلى أن قال بالنسب يعني أنا ابن فلان، هذا الافتخار بالنسب، وهذا كله في الشرع لا يجوز. نعم. طيب. وقد قيل في قصة ضمام ابن ثعلبة إنه حين دخل المسجد فقال يا ابن عبد المطلب، وقال له صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، أنه إنما لم يستأنف له الجواب لأنه كره نسبته إلى جده الذي مضى في الكفر، وأحب أن يدعوه باسم النبوة والرسالة التي خصه الله سبحانه وتعالى بها، والله أعلم. يعني يشوف يقول إيه، يقول أن هذا الرجل العربي شيخ كفيل، هذا دخل على الرسول وقال إيش قال واحد هتجري. وقد قيل في قصة ضمام ابن ثعلبة إنه حين دخل المسجد، ضمام ابن ثعلبة هذا اسم الرجل الذي دخل، اسمه ضمام ابن ثعلبة، دخل المسجد. نعم. وقال يا ابن عبد المطلب، وقال له صلى الله عليه وسلم، ما قال السلام، ما في السلام، قال يعني نادى الرسول باسم جدي، لأن سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن قلاع ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر إلى عدنان، وعدنان ينتسب إلى إسماعيل، وإسماعيل ينتسب إلى إبراهيم الخليل. نعم. طيب. وقال له صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، الرسول ما قال له نعم ولا قال لبيك، قال له قد أجبتك. ليه إذا السبب في ذلك؟ لأنه ناداه باسم جد مات في الكفر، مات في الجاهلية قبل الإسلام، والرسول أحب أن يقول له يا رسول الله أو يا نبي الله، يناديه بالشيء الذي كان في الإسلام لا الذي كان في الجاهل في أيام الجاهلية. نعم. صلوات الله أنه إنما لم يستأنف له الجواب لأنه لم يصرح الرسول جوابا، ما قال لبيك ولا قال نعم، لأن لبيك جواب النداء ونعم جواب النداء، لكن الرسول لم يجاوب بذلك، فقال له قد أجبتك، يعني ماذا تريد؟ ليش الرسول لم يقل لبيك ولا يقول نعم؟ لأنه كره هذه جملة التعليل، تعليل لعدم الجواب. نعم. لأنه كره نسبته إلى جده الذي مضى في الكفر، وأحب أن يدعوه باسم النبوة، أن يدعوه كده يسير كده نقرأ. نعم. أي نقرأ كده يا شيخ، كيف نقرأ يا شيخ؟ وأحب أن يدعوه باسم النبوة، أن يدعوه تظهر الفتحة للخفة، المعتل ينصب يقدر الضمة على الايه على المعتل في الكتف الضم وفي الايه في الرفع وفي الجر، لكن في النصب ان يدعو. ايوه ها. واحب ان يدعوه باسم النبوة والرسالة التي خصه الله سبحانه وتعالى بها. نعم. والله اعلم. قلت هذا الجواب من فعل هذا الجواب؟ الشيخ المؤلف صاحب التعريف. طيب ها. قلت واكرام كريم القوم وانزال الناس منازلهم من السنة. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكرم كريم كل قوم. انه كان يكرم كريم كل قوم. تبيس مو صحيح القراءة. كريم كل قوم. كريم ليه منصوب؟ كريم يكرم كريم الشيخ من الذي يكرم؟ الرسول يكرم الرسول كريما. كريما مفعول به. يكرم كريما. نعم. انه كان يكرم كريما كل قوم ويوليه عليهم. يوليه يجعله رئيسا عليهم. هذا الرجل رئيس على قبيلته، لكن الرسول لم يحترمه لانه ناداه باسم جده الذي مات في الكفر، ما ناداه بقوله بالشرف الذي ارسله الله اليه يا رسول الله او يا نبي الله. ولذلك الرسول لم يكرمه ولم يقل له نعم ولم يقل له ايه ولم يقل له لبيك. ومن هذا يؤخذ على ان الانسان مهما كبر في الرئاسة اذا لم يحترم الشريعة ولم ينادي باحكام الشريعة لا نحترمه، ولو بلغ اي مبلغ من امور الدنيا. نعم. واتى جرير بن عبد الله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد مكانا، فالقى النبي صلى الله عليه وسلم اليه رداءه ليجلس عليه، وقال اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه. هناك لم يجبه ولم يحترمه الرسول لانه ناداه باسم جده الذي مات في الكفر. وهذا الرجل جرير ابن عبد الله البجلي من بجيلة الذين هم فوق الطائف، قبائل فوق الطائف بجيلة. نعم بجيلة يعود في بني مالك الحجاز. نعم. سيدنا عبد الله بن البجلي وكان جميل الصورة، كان يسمى في الإسلام يوسف هذه الأمة، يوسف أمة محمد. سيدنا جرير بن عبد الله كان يسمى في الإسلام يوسف هذه الأمة. لما جاء الرسول إيش أعطاني؟ إيش أرسل إليه؟ إيش رمى له؟ يريد أن يجلس. فألقى النبي صلى الله عليه وسلم إليه رداءه ليجلس عليه. رداء الذي جاء بالرسول رماه إليه وأمره أن يجلس عليه. هذا كرم ولا مو كرم؟ الرسول أخذ رداءه ورماه إلى سيدنا جرير بن عبد الله ليجلس عليه تكريما له، لأنه رجل صالح، رجل طيب، رجل في الإسلام قوي الدين. وكان الرسول يكرم الصلحاء لا يكرم الرؤساء الذين يريدون التكبر. نعم. وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذا رجل كريم في قومه. نعم. وكانت عائشة في سفر فوضع طعامها، فجاء سائل فقالت ناولوه قرصا. اعطوه قرصا يعني واحد خبز. نعم. ثم مر رجل على دابة فقالت ادعوه الى الطعام، وقيل لها فيه، فقالت ان الله سبحانه وتعالى انزل الناس منازل لابد لنا ان ننزلهم تلك المنازل. نعم. هذا المسكين يرضى بقرص، وقبيح بنا ان نعطي الغنية ذا الهيئة قرصا. يعني على جوب من باب الآداب الذي تعلموه الصحابة من الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم يكرمون كل إنسان بحسب رتبته. هذا الرجل مسكين فقير يرضى بالخبز، يشوفه كبيرة عنده، لكن هذا الرجل رئيس القبيلة لو أعطيته قرص إيش يقول؟ ها يقول لا يحمدك، يقول أنا رئيس، تعطيني قرص ولا تقول أتفضل أنزل فوق الطعام. فالسيدة عائشة رضي الله عنها ها أمرت بأن ينزل ويأكل من الطعام الذي مد له، وهي ما جاءت مد لها الطعام لتأكل رضي الله تعالى. وقيل أنها كانت صائمة، فجاء مسكين مرة، المسكين يرضى بما تعطيه، فأعطته حسب رتبته. ولكن هذا الرجل الكبير رئيس القوم يعطي له خبز، ها إذا أعطيته خبز هو يشوف هذا ناقص، لابد تقول له تفضل يا شيخ تفضل. فقالت لمن كانوا موجودين من معها أنزلوه يأكل، لا تعطوه خبزا، لأن هذا رتب تعطي كل إنسان مقامه. الرجل الرئيس تعطيه مقامه، والذي أوصل مقامه كل إنسان، أعطي كل إنسان العطية على قدر مقامه. نعم. طيب، أنزلوا الناس منازلهم. نعم. باب وعيد من سب مسلما أو رماه بكفر. قال الله سبحانه تم وتعالى الكلام. تم الكلام حق أول، دحين جانا كلام، جانا حكم ثاني. باب إيه؟ وعيد من سب مسلما أو رماه بكفر. يعني لا تقول سبه، يعني تكلم عليه بكلام فاحش، لا تسب أخاك المسلم بكلام فاحش أو ترميه بشيء لم يكن فعله هو. إذا قلت له يا كافر أو قلت له يا فاسق ما يمكن، إذا قلت له يا فاسق يقول أشهد عليه، يرفع يد القاضي يقول هذا قال لي يا فاسق، يثبت أني فاسق، وإلا أخذ من ظهره الحد 80 جلدة. والذين يرمونه. نعم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا، لا تفعلوا الأسماء القبيحة، لا تنادي على أخيك بالأسماء القبيحة، ناديه بالأسماء التي يحبها، إذا كان اسم هو ما يحبه لا تناديه به، بل ناديه بالاسم الذي يحبه. فإذا أنت ناديته بالاسم الذي يحبه ازددت عنده حبا. والشارع الحكيم والرسول عليه السلام، نعم، وهو الآمر، آمره ربه بأن يكون بين الإسلام التودد والمحبة، افعل شيء يكون بينك وبين أخيك المسلم تودد ومحبة، لا تفعل الشيء الذي يكون بينك وبين أخيك مشاقة وأكرهك ولا يحبك. نعم. والنبذ اللقب، يقول لا تدعوا بها، لا تدعوا بالألقاب الخبيثة، لا تدعوا أخاك المسلم بالألقاب الخبيثة التي لا يحبها، تقول يا فاسق، تقول يا بايع الخمر، تقول يا مثلا كذا أو كذا، الشيء الذي يحبه لا تناديه به، بل ناديه بالاسم الذي يحبه حتى يزداد حبك عنده. وبإليه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاهي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن عرعرة، قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة وقال عن المرجئة، سألت أبا وائل عن المرجئة وقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا سبيت أخاك المسلم بشيء لا يحبه فسوق. نعم. وإذا فسوق، بعدين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، لا تقاتل أخاك ما دامت هو على الطاعة وماشي على الشرع، لا تقاتله، ما يمكن تقاتله، تقاتله ظلما، تقاتله ظلما، ها على القتال هنا يا شيخ. نعم. على القتال المقاتلة بالسيف ولا المقاتلة المضاربة؟ بكل شيء. أي شيء. سواء كان سواء كان القتال كبيرا أو كان القتال صغيرا. لا تقاتله بشيء يكرهه. خلي دائما المحبة بينك وبينه. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن محمد بن الجعفر عن شعبة. يعني لا تقاتله يعني لا يحصل بينك وبينه كراهة. لأن القتال سببه كراهة. سببه الكراهة. لا يحصل بينك وبينه كراهة. دائما تودد إلى أخيك المسلم وهو يتودد إليك. نعم. طيب. قلت المرجئة هم الذين لا يرون الطاعة من الإيمان ويقولون الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قتال المسلم كفر إشارة إلى أن ترك القتال من الإيمان وفعله ينقص الإيمان. ترك القتال يعني قتال المسلم مو قتال الكافر. قتال المسلم ليس من الإيمان، بل يجب أن المسلم مع أخيه المسلم التودد والمحبة. ولذلك الله تعالى مدح أصحاب سيدنا محمد، قال محمد رسول الله والذين آمنوا معه شقال رحماء بينهم، والذين آمنوا معه رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا من الله إلى آخره. على الكفار أشداء رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرحمة دائما تكون بين أخيك المسلم. الشيء الذي يكرهه لا تناديه به ولا تصفه به حتى تكون بينك وبينه المحبة. نعم. والحديث في من سب مسلما أو قاتله من غير تأويل أو معنى من معاني الدين. أما المتأول فخارج عن ذلك الوعيد، كما قال عمر لحاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى قريش بخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق. يعني القصة في السيرة، في السيرة موجودة. سيدنا من هو الصحابي بن بلتعة؟ كما قال عمر لحاتم بن أبي بلتعة، سيدنا حاتم بن بلتعة من الصحابة الكبار الذين حضروا بدر، الذين حضروا بدرا لما الرسول أراد أن يأتي إلى مكة، والرسول لم يبين يريد أن يأتي إلى قريش بغتة من غير أن يعرفه. فقام سيدنا حاتم هذا رضي الله تعالى عنه كتب كتابا ولم يأخذ الإذن من الرسول، كتب كتابا إلى قريش وأخبرهم أن سيدنا محمد يريد أن يأتي إليهم مقاتلا له. وهذا سيدنا ابن بلتعة رضي حاتم بن بلتعة حضر غزوة بدر، والرسول قد ورد عنه أن الله سبحانه وتعالى غفر لأهل بدر. فسيدنا عمر لما سمع أن حاتم بن بلتعة كتب وأفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر قريش، لما جاء حضر قال: يا رسول الله دعني أتركني أضرب عنقه. فسيدنا عمر ليه يضرب عنقه؟ لأنه نافق وكتب لمن؟ وكتب لقريش، والرسول لا يريد أن السحر يفشو أن يعرفوا أنه يريد قتاله. فهذا سيدنا عمر كيف يريد أن يقتل هذا؟ فسيدنا عمر يعني ظهر له أنه أفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لا يجوز قتله. سيدنا عمر ما يفعل القتل، قتل المسلم بكفر يستمع. لكن سيدنا عمر ما أراد أن يقتله إلا لكونه أفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي فاعل. النبي لم يعنف حاتم، ولم يعنف كذلك سيدنا عمر، لأنه الرسول قال إنه حضر بدرا، وسيدنا عمر أراد أن يقتله وتمنى قتله لأنه أفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عمر ما يعتقد في حاتم أنه كافر، لا، ليه أفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وبرأ حاتما من النفاق، وبرأ الرسول، شوف، وبرأ الرسول حاتما من النفاق، قال إنه حضر بدرا، لو كان من المنافق ما كان حضر معنا بدرا. بعد ذلك سيدنا حاتم أقر، قال يا رسول الله أنا رجل لست من قريش، أنا رجل لست من إيه؟ من قريش، وإنما أنا نازل عنده، أنا لست منهم، إنما أنا غريب بلادي بعيد، لكن أهلي عندهم، فأردت أن يكون يحمو عن أهلي، عن أهلي. نعم. فهنا فيه إيه؟ له منحة، يعني له سبب الذي قد بين على أن أهلي في مكة ولم يكن ولم نكن نحن من قريش، ربما يتركون يقولوا هدموا مننا، وأحببت أن تكون لي عندهم يد، يعني فعلت معروفا لديهم وأخبرتهم حتى يحاموا عن إيه؟ عن أهلي. هذا قصة سيدنا حاتم رضي الله تعالى عنه. طيب. وقوله وقتاله كفر، إنما هو على أن يسلب حلمه ولا يرى الإسلام عاصما لدمه، فهذا منه ردة وحقيقة كفر. وقد يحمل ذلك على تشبيه أفعالهم بأفعال الكفار دون حقيقة. سيدنا عمر لما قال دعني أقتله اعتقد على أن سيدنا حاتم رضي الله تعالى عنه أصبح منافق، لأنه أفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما الرسول أخبره وقال شهد الرسول على أنه ليس منافق، ليس إيه؟ والرسول ما ينطق عن الهوى، بل ينطق عن الله الذي يعلم قلوب الناس. نعم. وأخبر سيدنا عمر على أنه هذا حضر بدرا، لو كان منافق ما حضر بدرا. نعم. طيب. وقد يحمل ذلك على تشبيه أفعالهم بأفعال الكفار دون حقيقة الكفر. شوف، يقول لك كذلك المسلم إذا فعل شيئا يشبه فعل الكفار يمكن نجود على أننا نحكم عليه بالقتل. فسيدنا عمر هنا لما علم على أن حاتما رضي الله تعالى عنه أخبر قريش بإفشاء سر الرسول، أن الرسول يريد أن يأتي إلى مكة ويقاتلهم، نعم، وهذا منافق، سيدنا عمر اعتقد ذلك. والرسول بعد ذلك أخبر سيدنا عمر على أنه حاتم ليس منافق، إنما كان يريد شيئا أخطأ فيه، والله سبحانه وتعالى يسامحه لأنه حضر بدرا. نعم. إذا قتله غير مستبيح لدمه، لأنه لو قتل سيدنا عمر، لو سيدنا عمر الرسول رضي أن يقتل سيدنا حاتم كان استباح دمه، لكن استباح دمه بكون أخبر أفشى سر الرسول، لكن الرسول بين له على أنه نيته ليس بذلك، ليس نية حاتم كفر، وإنما أراد زي ما أخبر هو رضي الله تعالى عنه. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكونوا من الذين عادتهم ذلك، يعني لا ترجعوا يا أمة محمد، يخاطب أصحابه والخطاب لجميع أمة محمد، يعني على أنكم إذا أسلمتم لا يضرب بعضكم بعضا، يعد هذا كافر، يقول هذا غبي، لا هذا لابد من قتاله، أو هذا كذا إلى آخره. لا. نعم. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. يريد الشيخ أن يذكر كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام. نعم. النكاح في اللغة الضم والجمع، يقال نكحت الأشجار إذا التف بعضها على بعض. نكحت ولا تناكحت؟ نكحت. نكحت الأشجار يعني بعض، يعني إذا التف، إذا جاء الهواء ولف بعضها على بعض، انضم بعضها على بعض يكون نكحت الأشجار. نعم. وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط. إيش هو؟ يقدم الزوج ويخدم الزوجة. بعد ذلك يأتي العبد، يأتي وليها ويقول للزوج أنكحتك بنتي أو أنكحتك أختي، نعم يعني ضمنتها إليك، ضمنتها إليك بأن تكون زوجة لك، بأن تكون زوجة لك، نعم. ويطلق على العقد وعلى الوضع لغة. أيوة. قاله الزجاج. وقال الأزهري أصل النكاح في كلام العربي الوضع، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوضع. قال الفارسي فرقت العرب بينهما بفرق لطيف، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلانا أو بنت فلان أو أخته أرادوا أقضى عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطأ. يعني إذا كان حصل الزواج من أول ويقول نكح زوجته يعني جامعها، نكح زوجته يعني جامعها. وأما إذا لم يحصل عقد من أول يقول نكح زيد خالدة أو زينب معناته تزوجها. وأما إذا حصل عقد بينهما ويقول نكح عمرو زوجته يعني جامعها. وإذا لم يحصل عقد من أول يقول نكح فلان يعني تزوج فلان على فلانة، نعم. وقال الجوهري النكاح الوضع وقد يكون العقد.